السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب وترهيب، قال: الترهيب من قوله لمسلم يا كافر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال، وإلا رجعت عليه. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. رواه البخاري ومسلم. قال منذري: حار أي رجع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بها، إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره. رواه ابن حبان في صحيحه. هذه الأحاديث كلها فيها الوعيد الشديد على من لم يحفظ لسانه وأطلقه فيما لا يحل ولا يجوز شرعا ولا عقلا، واللسان عدو الإنسان إذا لم يقيده ويقصره على ما شرع الله وما أباحه الله من الكلام. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال أملا من آخرهم لا حصائد ألسنتهم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فكم كلمة قالت لصاحبها دعني، فقد يقول الكلمة لا يلقي لها بال ولا يتوقع أنها بلغت من سخط الله ما بلغت، تأوي به في نار جهنم 70 خريفا. وذلك أنه إذا كفر أخاه المسلم رماه بالكفر وهو بريء من ذلك، فإن ذلك يعود عليه والعياذ بالله، كما سمعنا الحديث: إذا قال يا أخي يا كافر أو يا عدو الله، إن كان كذلك وإلا حارت عليه، يعني رجعت عليه، صار هو والعياذ بالله في محل هذه الكلمة القبيحة. ومن كفر مسلما فقد كفر، وهذا ليس بالأمر الهين حينما يحصل من بعض السفهاء الذين لا يصونون ألسنتهم ولا يحسنون السيطرة عليها، بل يطلقونها على ما جرت به من خير أو شر دون مبالاة. واللسان إما نعمة وإما نقمة، فإن استعملته فيما يرضي الله وما يجوز لك من الكلام فهو نعمة ورحمة، جعله الله آلة تعبر بها عما في نفسك، تستعمله في طاعة الله وذكره، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وإلا نقمة عياذ بالله أن تفلته وتترك له الحبل على الغارب، تطلق له صراحه فيتكلم بدون مبالاة ولا حساب، فهذا يكون وبالا على صاحبه ونقمة. وكم كلمة أوردت صاحبها القبر وأوردته النار. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لما قال أناس من المنافقين وهم يدعون الإسلام، لما قالوا وهم يتندرون ويتفكهون بالكلام ليضحكوا الآخرين ولم يلقوا بالا، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يسخرون بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكلب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يرمون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بأنهم كذابين وأنهم جبناء عند الحروب وأن همهم الأكل وملء بطونهم. وهذه الأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه براء منها، فنبي عليه الصلاة والسلام أصدق خلق الله وأصحابه تبع له رضي الله عنهم وأشجع الناس وأزهد الناس وأقلهم رغبة في الأكل، يهمهم إعلاء كلمة الله ونشر دين الله ونفع عباد الله. وهذه الأوصاف من قالها هو أولى بها وهو أهلها، هو وأصحابه. ولما رأى أنه قد وقع وعرف أنه هلك جاء ليعتذر من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله والله ما أردنا إلا أن نتحدث حديث الركب، يعني حديث المسافر، نقطع به عن الطريق، يعني يتسلى، إنما كنا نخوض ونلعب. وقد نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام تكذيبا لهم وردا عليهم وبيانا لخزيهم وذنبهم وتكفيرهم. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن من الأعذار ما لا يقبل. لو ادعى أنه قال هذه الكلمة جاهل أو مازح أو لا يقصد بها شيئا، لكنه قد أفلتها من لسانه فصارت وبالا عليه والعياذ بالله. فإذا قال يا عدو الله أو يا كافر أو يا يهودي أو نصراني أو نحو ذلك، فإن كان كذلك فهو كما قال، وإن كان كاذبا وإنما أطلق لسانه بدون حساب فإن أخاه بريء من ذلك وتحور عليه ترجع إليه فيكون هو أولى بها. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم لا حصائد وألسنتهم؟ فلذلك يجب الإنسان يحفظ لسانه ويصونه ويحسب للكلمة حسابا قبل أن يخرجها، فإنها ما دامت في حلقك فهي ملك لك تتصرف بها، فإذا خرجت على طرف لسانك وتلفظت بها ملكتك وصارت عليك. فاحذر أيها المسلم أن تحبط عملك وتهلك نفسك بكلمة لا تلقي لها بال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم، ورواه أبو داود والنسائي باختصار، ورواه الترمذي وصححه ولفظه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعن المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله. رواه البزار ورواته ثقات. كما تدين تدان، إذا فعل الإنسان شيئا أو قال شيئا يكافأ به ويجازى عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإن من رمى أخاه بالكفر وليس كذلك فإنها ترجع عليه، ومن قتل نفسه انتحر فإنه يعذب بالآلة التي قتل بها نفسه يوم القيامة. من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها نفسه في النار، يعني يطعن بها نفسه يعذب بها. ومن قتل نفسه بسم فسمه بيده يتحساه في نار جهنم، لأن النفس ملك لله وليست ملكا لك. لا تقول أنا حر، أنا هذه نفسي لا أريد الحياة، الحياة والعجال بيد الله، والنفس ملك لله ليست ملكا لك. فكما أنه لو قتلك إنسان يقتص منه فكذلك قتلت نفسك يقتص منك في نار جهنم. فالنفس ملك لله، وزوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق، سواء نفسك أو نفس غيرك، أو كلمة رميت بها مسلما بريئا منها ترجع عليك وتحل بك. كما أن الإنسان ليس له حق أن ينذر على شيء لا يملكه، تقول علي نذر أن أذبح شاة فلان وأتصدق بها أو اعتق عبد فلان، عبد فلان وشاة فلان لفلان ليست لك، فلا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لما نجت امرأة من الأعداء، امرأة مسلمة نجت من الأعداء على ناقة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما قدمت وجاءت عند النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إني كنت قد نذرت أن أنحرها إن أنجاني الله عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: بئس ما جازيتيها، أن أنجاك الله عليها، إنها ناقتي، اذهبي إلى أهلك راشدة. ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ليس على ابن آدم نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك. كيف تنذرين ناقة لا تملكينها؟ إذن فيجب على المسلم أن يتحكم بلسانه، وأن يحسب للكلمة حسابا قبل أن يخرجها، لأن الكلام هذا أما حجة لك أو حجة عليك. إن استعملت لسانك في طاعة الله وفي ذكره فهو نعمة ورحمة، وإن تركت له الحبل على الغالب تكون كمن إذا أصبح غسل أسنانه وسل لسانه ثم لا يبالي بأي كلام تكلم من سباب أو غيبة أو نميمة أو كذب فجور، فلا تلومن إلا نفسك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملكان عن يمينك وعن شمالك يكتبون ما تتلفظ به، فاحذر واحفظ لسانك. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه. فإذا كما سمعنا، نفسك ليست ملكا لك، ولسانك إن صنته صانك وإن خنته خانك وأهلكك وأوردك المهالك، وليس لك حق بأن تنذر على شيء لا تملكه، ولست مكلفا أو مسؤولا عن الناس جرحا وتعديلا. لا تسأل نفسك في عيوب الناس. رحم الله امرؤا وسعاه بيته وشغله عيبه عن عيوب الناس، فإن كنت ترى بالناس عيبا فإن فيك عيوب، لكن المرء لا يبصر عيب نفسه. احفظ لسانك واحفظ عينيك. ورحم الله امرؤا وقف عند حده ولم يتدخل فيما لا يعنيه، فإن من تدخل فيما لا يعنيه ينال من المكروه ما لا يرضيه. من حسن إنسان من المرء ترك ما لا يعنيه، قل خيرا أو اصمت. ولا يندم الإنسان على السكوت، إذا لم تتكلم بخير فسكوتك خير، قل خيرا أو اصمت. فالصمت حكمة وقليل فاعله. أبدا ما يندم الإنسان على السكوت، إذا لم تتكلم بشيء ينفعك أو شيء مباح لك فاحفظ لسانك. من يضمنني؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من يضمنني ما بين فخذيه وما بين لحيه أضمن له جنة. والأحاديث الدالة على وجوب حفظ اللسان وتجنب الكلام الذي لا خير فيه كثيرة. أبدا لا تندم على السكوت، لكن قد تندم على الكلام، فخذ على لسانك واقتصر على ما شرع الله لك وما أباحه لك، وحاسب نفسك وراقب ربك وابكي على خطيئتك واحسب حساب وقوفك بين يدي الله حينما يسألك عما أنعم به عليك من هذه الجوارح، هل استعملتها في طاعة الله وفيما أباحه الله لك، أو استعملتها في كل ما هب ودب بدون حساب ولا تردد؟ فإذا علمنا ذلك فليجلس الإنسان مع نفسه ويحاسبها ويتوقع، ولا يفرح أنه يضحك الناس ويقول عنه أنه فكاهي، فلانا لا تمل مجلسه، كثير النوادر وكثير الفكاهات. وكم إنسان والعياذ بالله حريص على أن يضحك القوم، وقد يأتي بكلمات فيها سب للدين أو لأهله أو تشجيعا للشيطان، والمهم أنه يكسب المدح من الناس بأنه فكاهي وأنه ذا نوادر لا تمل مجلسه يقول. وما يدري المسكين أنه يجمع على نفسه، والناس لا ينفعونك. ويل لمضحك القوم، ويل لمضحك القوم. قف عند حدك وراجع حسابك وحاسب نفسك، كل كلمة تخرج محسوبة عليك، إن كانت خير فهي لك، وإن كانت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، سواء كذب وبهتان أو غيبة ونميمة أو سباب أو قذف أو نحو ذلك من الكلام السيء. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. قال: يا رسول الله، وهل يرعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يعني يحدث يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يجلسون عياذ بالله يتقابحون ويتقاذفون بالكلام، كل واحد منهم يسب الثاني، يسب والديه، يسب عشيرته، وربما عياذ بالله سب مذهبه ودينه، والشيطان معهم بينهم يحرض ويحرش ويحث: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، والنفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله. فجاهد نفسك في طاعة الله، وجاهد شيطانك، واحفظ لسانك، فإنه قد يكون رحمة وقد يكون عليك نقمة. فإن الإنسان لو يتأمل ما مر في الروايات والكتب والأحاديث عن أناس والعياذ بالله قد هلكوا، منهم من قتل ومنهم من مات على سوء خاتمة بسبب كلمات يطلقها بدون حساب. لو فكر الإنسان بمصير هؤلاء وعرف أن الطريق للسلامة هو حفظ اللسان، لو فكر بذلك لكان خيرا له. فإن بعض السلف كما سمعنا أنه كان يحصي كلماته في اليوم، يعني ما يتكلم إلا بما يحتاج إليه، والباقي إما سكوت أو ذكر لله، لأنه أخذ بحديث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، عود لسانك الاستغفار، فإنه من أكثر الاستغفار ولازمه صار سببا في سعادته في الدنيا والآخرة، يجعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا الذي أستطيع أن أذكرهم به في هذه الخصلة، وكلكم يعلم ذلك، فحكم عقلك واعقل لسانك وراقب ربك وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. فربما كانت كلمة ظهرت على طرف لسانك صارت هي خاتمة حياتك، أوردتك نار جهنم، فالأعمال بالخواتيم. إذن نرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما تندم على السكوت أبدا، ولا تأسف ولا تقول ليتني قلت كذا، لكن تندم على الكلام إذا خرج منك على غير حله وفي غير محله، تندم حيث لا ينفع الندم سواء شعرا أو نثرا. وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، يعني كأنك قتلته حينما تقول له كافر وهو ليس بكافر، كقتله، يعني عظم الذنب الذي ينالك إذا قلت له هذه الكلمة مثل عظم الذنب إذا قتلته ظلما وعدوانا. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالنجاة والسلامة بحفظ اللسان أبدا. ما تندم على السكوت، وإنما تندم على بعض الكلمات حيث لا تستطيع استدراكها، تتكلم بالكلمة فتشق طريقها وتسجل عليك وتجني ثمرتها، إما عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، وإما عذاب في الآخرة. المهم أنها إذا كانت ليست حق فهي وبال عليك سواء في الدنيا أو في الدنيا والآخرة أبدا. هذا لسانك جعله الله مسخرا قادرا على أن يتكلم بما شئت، ولكن قف عند حدك، فإنك مراقب ومحاسب. كل صغيرة وكبيرة مسجلة ومكتوبة عليك، فتصبح وبالا عليك إذا لم تكن في طاعة الله وذكره. نعم، اللهم صل على محمد. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من السباب واللعن سيما لمعين آدميا كان أو دابة أو غيرهما. وبعض ما جاء في النهي عن سب الديك والبرغوث والريح والترهيب من قذف المحصنة والمملوك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما حتى يتعدى المظلوم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما. نعم، البادئ أظلم. نعم، حتى يتعدى المظلوم. نعم، حتى يتعدى المظلوم يعني حتى يرد عليه، فإن سكت ولم يجبه باء الأول بالإثم وسلم الثاني من الوزر ومن الإثم. أما إن أجابه ورد عليه اشتركوا بالإثم. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رفعه قال: سباب المسلم كالمشرف على الهلكة. رواه البزار بإسناد جيد. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قلت يا نبي الله، الرجل يشتمني وهو دوني، علي من بأس أن أنتصر منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. رواه ابن حبان في صحيحه. هكذا المستبان كل واحد منهم يحاول أن يسكت صاحبه بالباطل، فلو أن أحدهم سكت من الأصل لباء بها الأول وسلم الثاني، ولكن إذا قرن الشيطان بينهم وصار كل واحد منهم يتذكر ماذا سيقول من السباب حتى لا يغلب، فإنه يهلك نفسه من حيث لا يشعر. قال: سباب المسلم كالمشرف على الهلكة. نعم، سباب المسلم كالمشرف على الهلكة، لأنه عرض نفسه للهلكة حينما يسب مسلما، فإنه قد عرض نفسه للهلكة. دع الكلام الذي لا خير فيه. إذا الإنسان في هذه الدنيا ليس مخلد ولا مخلا كما يفعل كما يريد أو يتكلم بما يريد. حاسب نفسك واعلم بأنك واقف بين يدي الله، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة، فيحاسبك عن كل صغيرة وكبيرة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني ما يتعدى موقفه أمام الله حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ستسأل عن هذه الأشياء فأعد جوابا، أعد جوابا ينفعك. قال رحمه الله تعالى عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه أنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قال قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت عليك السلام يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله؟ أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر دعوت فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال قلت اعهد إلي. فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبن أحدا. قال جابر فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال صلى الله عليه وسلم ولا تحقرن من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وقال في الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، إذا عيرت أحدا بشيء فإن وباله عليك إن كنت صادقا، فكما قلت وإن كنت كاذبا فسيحور عليك. ثم إنه لا يجوز لك أن تعيره حتى ولو كنت صادقا، لأن ذلك ليس من سماء المؤمن، فلا تبحث وتعير الناس بعيوبهم، فإن كان في الناس عيب ففيك عيوب، وإن كان لك عين تبصر عيوب الناس فإن للناس أعين، وعليك أن ترجع إلى ربك وتتضرع إليه وتسأله وتشتغل بذكره وطاعته، لأنه هو مرجعك وإليك مصير وإليه مصيرك ووقوفك ومبعثك يوم القيامة. تذكر حينما تنشر دواوين أعمالك ويقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كل كلمة وكل فعلة مسجلة، لا تزيد الملائكة شيئا أبدا ولا مثقال ذرة. ويقال لك هل تنكر من ذلك شيء؟ هل ظلمتك الملائكة؟ حاشا. إذن من زرع حصد، وكما تدين تدان، ومن قدم شيء قدم عليه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وقد شكى أحد الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الترغيب والحث يعني على الأعمال الصالحة، ولكن يقول إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني ما أدري بأيها أعمل وكيف أنال الأجر وكيف أقضي وقتي؟ لا أدري ماذا أعمل. فأرشده إلى شيء واحد يستطيع أن يمارسه ولو أنه على فراشه. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا العمل ما يمنعك من شيء ولا يكلفك شيء. فإن الله أثنى على الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وليس فيه كلفة ولا مشقة. الذي ما يستطيع، ما عنده مال يتصدق عليه بالذكر، يصون لسانه عما حرم الله ويصونه في ذكر الله. ومن لم يستطع قيام الليل فعليه بالذكر، ومن لم يستطع الجهاد فعليه بالذكر، وهكذا. فالذكر خير كله، غراس في الجنة وكلام طيب والكلمة الطيبة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. هذا الذي ينبغي لك أن تشغل به لسانك وتصون به نفسك حتى لا تعرضها لمقت الله وغضبه، فإن الله لا يظلم أحدا أبدا. تجنب الكذب والغيبة والنميمة والسباب، ولا تتدخل فيما لا يعنيك من شؤون الناس. ابكي على خطيئتك وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ونعيننا على طاعته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أنه يغسل كليته 3 مرات في الأسبوع ولا يستطيع أن يصوم أثناء الغسيل، فما هل عليه شيء؟ يغسل كليته. طيب السؤال عليه إذا كان يغسل، هذا نسأل الله العفو والعافية والشفاء من كل داء، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه. ما عليه أن يجتهد في طاعة الله وأن يؤدي فرائض الله ويتقرب إلى الله بما يستطيع، ويصبر على ما ابتلي به، ونسأل الله أن يعظم له المثوبة والشفاء لنا وله ولكل مسلم. نعم. نسأل عن الصيام في رمضان. الصيام على كل حال، الله ما كلف العبد إلا بما يستطيع، فإذا كان لا يستطيع فلا يكلف نفسه، يطعم عن كل يوم مسكين، والحمد لله رب العالمين. وعليه أن يجتهد بالأعمال الصالحة الأخرى التي يستطيعها من الذكر وغيره. يقول السائل: ما حكم بيع وشراء الذهب عن طريق النت في البورصات العالمية؟ والله ما أدري، لكن على كل حال معروف أن الذهب والفضة لا يجوز إلا يدا بيد، هاء وهاء، مثلا بمثل، سواء بسواء. إن كان ذهب بذهب فلا بد أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، لا زيادة ولا نقصان ولا تأجيل ولا لحظات. وإن كان فضة بفضة كذلك. أما إن كان ذهبا بفضة فإنه الزيادة تجوز، لكن التأجيل لا يجوز. يجوز أن تشتري 5 كيلو فضة بكيلو ذهب، لكن يدا بيد، يدا بيد، لأن العلة واحدة، مثل التمر بالتمر، يدا بيد ومثلا بمثل سواء بسواء. أما تمرا ببر فإنه يجوز الزيادة، لكن أيضا ما يجوز التأجيل، مثل الذهب بالفضة. وأما الطرق الحديثة هذه عن طريق النت وعن المصارفات البنكية، وهذا على الإنسان أن يحذر على نفسه. الأحكام الشرعية باقية كما هي، ما تغيرها تطورات العصر والطرق المصرفية. الأحكام الشرعية كما هي، فلا يجوز الإنسان يتصرف تصرفا غير شرعي أبدا. إذا كان عملة بعملة، إن كان عملتين مختلفتين يجوز الزيادة، لكن يدا بيد. ما أعرف كلمة عن طريق النت ولا عن طريق، ما فيه إلا يدا بيد. إذا كان يتعاطون بالنت يدا بيد مباشرة، هذا يودع لهذا وهذا يعد لهذا وهم جالسين في الحال ما يتفرقون إلا وكل حقه عنده، فهذا مثل هذا يدا بيد. ولنحذر الزيادة التي غير مشروعة، إذا كان ذهبا بذهب أو عملة بعملة نفسها. أما إذا كانت عملتين مختلفتين فالزيادة تجوز، لكن بصرف يومه وأن يكون يدا بيد. والسلام. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.